بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازم نواصل شرح هذه المنظومة المباركة، حرز الأمان ووجه التهاني. وقود الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة في فرش سورة الأحقاف، فبعد أن قال رحمه الله تعالى ووساعة ترضى غير حمزة حسنا المحسن إحسانا لكوف تحول، فقوله رحمه الله تعالى حسنا المحسن إحسانا لكوف تحول، بيّن رحمه الله تعالى هنا مذاهب القراء في قول الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فقوله حسنا المحسن إحسانا هذا من بديع نظم الشاطبي رحمه الله تعالى وقدرته على صياغة هذه الألفاظ بهذا اللفظ الجميل حسنا المحسن إحسانا لكوف، فبين رحمه الله تعالى في هذه في هذا النظم أن قول الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قرأه أهل كوفة عاصم وحمزة الكسائي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وهذا معنى قوله حسن المحسن إحسانا لكوف وكان له الأخير هو اللي طبق عليه القراءة وصارت إحسانا قرأ أذكفة هكذا كما تلفظ بها، فبقي المسكوت عنهم يقرؤون حسنا، وتلفظ الناظم رحمه الله تعالى بكلتا القراءتين حسنا المحسن إحسانا، فجاء بكلتا اللفظين القراءتين في هذا اللفظ، فبين أن الكوفة قرأوا إحسانا إذن غيرهم يقرأ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. تجيه هذه القراءة فمن قرأ إحسانا جعله مصدر أحسن على تقدير يحسن إليهما إحسانا، لأنه مصدر أحسن يحسن إليهما إحسانا، ومن قرأ حسنا أنه حذف مضافا وموصوفا أي وصينا الإنسان بوالديه أمر ذا حسن، فحذف الموصوف وأقام الصفة ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه وصارت حسنا. فإذا هذا ما معنى قول الناظم رحمه الله تعالى حسن المحسن إحسانا لكوف تحولا، ثم قال وغير صحاب أحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلان والصلاء، فقول قول الناظم رحمه الله تعالى وغير صحاب أحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلان، يعني أن غير صحاب وهم حفص وحمزة الكسائي قرأوا قول الله جل وعلا أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم، وغير صحاب أحسن ارفع وقبله بياء وبعده بياء، تصير أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم، فصارت أحسن هذه وقعت بين فعلين وهي مرفوعة وكل منهما مضموم، أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم، وهذا ما نقوله وغير صحاب أحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلان والصلاء، إذن تكون قراءة غيره أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن فتحناها ونتجاوزهم. صار الفعلان كلاهما قرئ بالنون. أولئك الذين نتقبل عنهم وأحسن مفتوحة ونتجاوز أيضا بالنون. فهذا من قول النظر رحمه الله تعالى وغير الصحاب, يعني الصحاب يقرؤون أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. وغير الصحاب أحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلين والصلاة. ومعلوم أن الباقون قرأوا بالنون وغير الصحاب أحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم, لم يذكر قراءة الباقين أنها بالنون, ولكن هذا مما تقدم في قواعده وآخيت بين النون والياء. وآخيت بين النون والياء وفتحين, فمن قرأ بالياء المسكوت عنه يقرأ بالنون كما قال وآخيت بين النون والياء, فلم يذكر قراءة الباقين أنها بالنون بناء على ما قدمه من قواعده. فعلم أن المسكوت عنه أو المذكرون وهم صحاب قرأوا بالنون. لما عدنا إلى قواعده فعرفنا أنهم يقرؤون بالنون حيث قرأ هؤلاء بالياء فغيرهم قرأ بالنون. فهذا ما قول الناظم رحمه الله تعالى وغير الصحاب نحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضمة. توجيه هذا اللفظ, توجه من قرأ الفعلين بياء مضمومة أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم, أنه بنى الفعل لما لم يسمى فاعله يتقبل عنهم أحسن ما يفعل ويتجاوز عن سيئاتهم, فكلاهما مبني للمفعول وحذف الفاعل لعلم به وهو الله جل وعلا. وأسد الفعل الأول إلى أحسن يتقبل عنه أحسن, والفعل الثاني إلى الجار والمجرور بعده. ومن قرأ الفعلين بالنون أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم, فجاء به على حاله ونصب أحسن بالفعل نتقبل أحسن, فأتى بنون العظمة التي لله جل وعلا. نتقبل للعائد إلى الله جل وعلا وهي نون العظمة, لأنه هو الذي يتقبل وهو الذي يتجاوز عن سيئاته. ويقوي ذلك قول الله جل وعلا ووصينا الإنسان أن نتقبل كذلك. فإذا هذا توجيه قوله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى وقل عن هشام أضغموا تعيدانني نوفيهم بليا له حق نهشلا. وقل عن هشام أضغموا تعيدانني, فقول الله جل وعلا أتعيدانني, والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني. وقل عن هشام أضغموا تعيدانني, فمروز له أول مذكور وهو هشام, أضغم النون الأولى في الثانية أتعيدانني. وقل عن هشام أضغم تعيدانني, أضغم النون الأولى في الثانية فيصير يقرأها أتعيدان, وما دام أنه أضغمها فيمدها مدا لازما 6 حركات, صار من قبيل مد لازم الذي يمد 6 حركات في حال إضغامه, فلابد أن يمدها هكذا. وقل عن هشام يضغم تعيدانني, والباقون قرأوا بنونين تعيدانني والباقون قرأوا بالنون مظهرة من غير إضغام من نونين خفيفتين من غير إضغام أتعدانيني. وهذا ما نقول الله رحمه. وقول عن هشام أضغموا تعدانيني. توجيه هذه القراءة فمن قرأ بالإضغام أراد التخفيف تعداني. قال والإضغام من قبيل باب التخفيف بابه باب التخفيف. فيضغم النون التي هي علامة الرفع في نون الوقاية فيضغم نون الرفع في نون الوقاية فتحصل نون واحدة مشددة ومد لذلك مد اللازمة. ومن قرأ بالإظهار أتى بالنون الأولى نون الوقاية مبهرة والنون الأخرى التي بعدها فالشاهد أنه أظهر كلتا النونين ولم يضغم إحداهما في الأخرى وهو الأصل وهو الأصل أتعيدانيني وهو الأصل في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى نوفيهم بليا له حق نهشلا. نوفيهم بليا له حق نهشلا قول الله جل وعلا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. نوفيهم بليا له حق نهشلا. فالمروج لهم بله وحق نهشلا من كثير وأبو عمرو وهشام وحفص قرأوا قول الله جل وعلا وليوفيهم أعمالهم بليا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. نوفيهم بليا له حق نهشلا. فالمروز له بله حق نهشلا ابن كثير أبو عمرو هشام حفص قرأوا قول الله جل وعلا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون بليا. الباقون قرأوا بالنون ولنوفيهم تكون قراءة نافع وابن ذكوان وحمزة وكسائي المسكوت عنهم بالنون ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وكما قلنا علم ذلك من قاعدته وآخيت بين النون والياء وآخيت بين فإذا قلت فلان من الناس قرأ بالياء فالمسكوت عنه قرأ بالنون إذا قلت فلان من الناس قرأ بالنون المسكوت عنه قرأ بالياء. وهذه قاعدة مهمة جدا ينبغي التنبه لها وهي قاعدة وآخيت بين النون والياء. ثم قال رحمه الله تعالى وقل لا ترى بالغيب وضم وبعده مساكنهم بالرفع فاشيه نولا. وقل لا ترى بالغيب وضم وبعده مساكنهم بالرفع فاشيه نولا. فإذا قرأ المروز له بفاشيه نولا وهو عاصم وحمزة قول الله جل وعلا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقل لا ترى بالغيب اقرأها بالغيب وبعده مساكنهم بالرفع فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يرى مساكنهم. فقرأناها بالياء بالغيبة ورفعنا بعدها الاسم في مساكنهم كما قال وقل لا ترى بالغيب وبعده مساكنهم بالرفع فتصير القراءات قول الله جل وعلا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فهذا كما قال فاشيه نولا وهما عاصم وحمزة والباقون قرأوا بالتاء فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم بالتاء وفتح الاسم في مساكنهم. توجيه هذه القراءة فقوله في قراءة من قرأ وليوفيهم بالياء حمله على ما قبله من قوله إن وعد الله حق. ووجه من قرأ بالنون إخبار من الله جل وعلا عن نفسه بالعظمة. وأما قوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فمن قرأ بالغيبة مضوما مضي المفعول لا يرى إلا مساكن لا إفعال، أنه بنى الفعل لما لم يسمى فاعله ورفع مساكن به، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فالمساكن هنا لا إفعال. ووجه من قرب الخطاب فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، نصب مساكن بفعل لا ترى أنت إلا مساكنهم، ونصب المساكن به لأنه بنى ترى للفاعل فنصب مساكن بهذا الفعل. ثم قال رحمه الله تعالى ويا ولكني ويا تعيدانني وإني وأوزعني بها خلف من بلا، يأت إضافة تقدمت في باب يا إضافة وقد شرح في بابه. ثم قال باب فرش حروف من سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سورة الرحمن. وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة والقصر في آسن دلا. وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة، فقول الله جل وعلا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا لمن؟ على حجة. فإذا قرأ المرموز به على حجة وهو أبو عمرو حفص والذين قتلوا بالضم وبالضم ضم القاف وبالضم واقصر قتلوا واكسر التاء قتلوا، فإذا كما قال ناظم وبالضم واقصر واكسر التاء في لفظ قاتل تصير قتلوا للمربوز له بعلى حجة، وهما كما قلنا حفص وأبو عمرو. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم بضم القاف والقصر أي حذف ألف بعد القاف وكسر التاء، فتكون قراءة غيرهم والذين قاتلوا في سبيل الله. والذين قاتلوا فتح القاف وألف بعدها وفتح التاء، والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فهذا ما نقول رحمه الله تعالى وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة، توجيه هذه القراءة. فوجه من قرأ والذين قتلوا بأن الفعل لما لم يسمى فاعله، والذين قتلوا في سبيل الله، وقال المفسرون في ذلك وجهان، أحدهما أن يكون خاصا بمن قتل في سبيل الله، أخبر الله جل وعلا أنه لا يذهب عملهم ولا يبطل سعيهم وأنه سيهديهم ويصلح بالهم ويهديهم إلى الجنة ويصلح حالهم بذلك ويدخلهم الجنة. والثاني أن يراد به الذين أصاب القتل بعضهم كقوله قتل معه ربيون كثير، فأخبر سبحانه أنه لا يذهب عملهم ولا يبطل سعيهم وأنه سيهديهم ويصلح حالهم في الدنيا ويدخلهم الجنة في الآخرة. ووجه من قرأ والذين قاتلوا في سبيل الله بأن الفعل بالمقاتل الفعلي والإخبار الواقعة بعده، ويحتمل الوجهين أيضا السابقين في قوله قتلوا. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة. والقصر في آسن دلا، والقصر في آسن دلا، قول الله جل وعلا من ماء غير آسن، من ماء غير آسن، فقال والقصر في آسن أي بلا مد بقصر الهمزة للمروج له بدلا وهو ابن كثير، يعني أن ابن كثير قرأ من ماء غير أسن، من ماء غير أسن بلا مد، والباقون قرأوا بمد من ماء غير آسن، من ماء غير آسن، وهذا معنى قوله والقصر في آسن دلا. وهذه لغات فيها، هذه لغات فيها يقال أسن وآسن بمعنى واحد، ويقال أسن الماء يأسن فهو آسن إذا تغير طعمه. ويقول قال حكى أبو زيد من عربي من يقول أسن بالقصر، فإذا هي لغة في آسن وأسن، كلتاهما لغتان في الماء الذي تغير طعمه. ثم قال رحمه الله تعالى وفي آنفا خلف هدى، وفي آنفا خلف هدى، وبضمه وكسري وكسري وكسم وتحريك أملي حسرة. وفي آنفا خلف هدى، فأخبر رحمه الله تعالى أن قول الله تعالى ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا، فأخبر أن المرض له بهدى وهو الدزي، قرأ بخلف عنه ماذا قال آنفا. وقد علم وجه القصر له، الخلف القصر له من عطفه على والقصر في آسن دلا، فقوله وفي آنفا خلف هدى، إيش اللي فيه أي خلف إن لم تعطفه على ما تقدم، والقصر في آسن دلا وفي آنفا خلف هدى، فوجه الخلف أي وجه القصر، وجه القصر، لأنه لم يذكر وجه القصر في آنفا، فكأنه اكتفى بقوله والقصر في آسن دلا وفي وخلف البزي في آنفا أي بقصر، فوجه القصر أخذ من عطفه على ما تقدم، وإلا فإنه لم ينص عليه في آنفا، نص عليه في آسن ولكنه لم ينص عليه في آنفا اكتفاء بما تقدم وعطفا عليه. فإذا قول الله جل وعلا ماذا قال آنفا، قرأ البزي عن ابن كثير بخلف عنه ماذا قال آنفا، فإذا له وجهان، وجه بالقصر ووجه آخر كالجماعة ماذا قال آنفا، فهما وجهان عن البزي. لكن ذكر المحققون والمحررون لهذه الطرق أن القصر البزي في الهمز ليس من طريق الشاطبي، فلا يقرأ له إلا بالمد طريق تيسير، فقالوا هذا الوجه الذي ذكر للبزي وهو القصر ليس من طريق التيسير الذي هو أصل الشاطبية، وفي يسر التيسير ربط اختصاره. ولكن الناظم رحمه الله تعالى وألفافها زادت بنشر فوائد، فالشاطبي رحمه الله تعالى زاد على أصل التيسير ذكر فوائد ليست في التيسير، لكن تعقبه الشراح وصاروا ينبهون عليها واحدة واحدة، فيقولون هذه من زيادات الشاطبي على أصله والتي نبه عليها بقوله وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهاء تفضلا. فإذا وهذا من ذلك الباب، فوجه القصر الذي ذكر للبزي ليس من طرق التيسير، فالذي يقرأ له في التيسير هو المد كالجماعة. طيب، وآنفا وآنفا هي أيضا لغات فيها، فمن قرأ فهما لغتان بمعنى واحد. وفي القراءتين ماذا قال آنفا بمعنى استأنف، ماذا قال آنفا بمعنى استأنف، قال الزجاج وهو من استأنف الشيء إذا ابتدأه آنفا، أي ماذا؟ قال في أول وقت يقرب منا. وروي أن المنافقين كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون كلامه ولا يعونه ولا يلقون له بالا تهاونا منهم. فإذا خرجوا قالوا لأولي علم من الصحابة ماذا قال الساعة، لأن عقولهم منصرفة، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فإذا خرجوا قالوا لأولي علم ماذا قال الساعة، على وجه الاستهزاء منهم والتهكم. وقيل كان يخاطبهم ويعظهم. فإذا عاب المنافقين خرجوا ثم قالوا ماذا قال آنفا. وعلى ابن عباس أنه قال أنا من أهل العلم الذين كانوا يسألونني ماذا قال آنفا. فإذا قوله آنفا أي كما قال هو في أول الحال، وآنفا كلتهما بمعنى واحد. قالوا للذين أوتوا العلم، فابن عباس قال أنا من أهل العلم الذين كنت أسأل عن ذلك. قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فكانوا إذا خرجوا سألوا ابن عباس ماذا قال، فيقول ابن عباس أنا من أهل العلم الذين كنت أسأل عن ذلك. وهو فعلا حبر هذه الأمة بلا شك وبلا منازع. ثم قال رحمه الله تعالى وفي آنفا خلف هدى وبضمه وكسر وتحريك وأملي حصلا. وبضمه وكسر وتحريك وأملي حصلا. قول الله جل وعلا الشيطان سول لهم وأملى لهم. وبضمه وكسر وتحريك وأملي حصلا. النظر رحمه الله تعالى ضبط هذا اللفظ ثم ذكره كمضبوطا وأملي لهم. وبضمه بضم الهمزة، وكسر اللام، وتحريك الياء. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح من قواعده، فتصير قراءة حصلا. وهو أبو عمرو قرأ الشيطان سود لهم وأملي لهم بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء وأملي لهم. وقرأ غيره بفتح الهمزة واللام وألف بعدها الشيطان سود لهم وأملى لهم. الشيطان سود لهم وأملى لهم. قد يقال من أين أخذنا المد في اللام وأملى لهم وأملي لهم. قوله وبضمه وكسر وتحريك وأملي، فليست هناك ما يدل على المد في أملى. أملى من أين أخذنا هذا؟ فلا يدل فتح الياء على عكسه في المد، لا يدل فتح الياء على أن عكسه المد فيها. قالوا هذا قياسا على ما ورد في نظيره، كما في قول الله جل وعلا ونري فرعون وهامان ضدها ويرى فرعون وهامان ونري فرعون وهامان ضدها ويرى فرعون وهامان لقضي إليهم أجلهم لقضى إليهم أجلهم. لقضي ضدها لقضى إليهم، فهناك نظائر هذا. فعلم المد في اللام من نظائر ذلك في كتاب الله جل وعلا، وإلا فإنه لا يفهم من النص ولكن من النظائر. فهذا معنى قول الناظم وبضمه وكسر وتحريك وأملي حصلا. فتوجيه هذه القراءة وأملى لهم بفتح الهمزة واللام أنه أسند الفعل إلى ضمير اسم الله، لأنه المؤمنين على الحقيقة يعني أمن الله لهم. ويجوز أن يكون الشيطان أملى لهم كذلك لأنه هو الموسوس لهم. ومن قرأ وأملي بضم همزة بن الفعل لما لم يسمى فاعله وأسد القول إلى جار المجرور وحذف الفاعل وهو الله جل وعلا. يقول مكي رحمه الله تعالى: إذا أريد بأن المملي هو الله، لأن الأملي هذه تنازعها شيئان، فإما أن يكون المراد هو الله جل وعلا وإما أن يكون الشيطان، أن يكون الله جل وعلا هو الذي أملى وإما أن يكون هو الشيطان هو الذي أملى لهم. يقول مكي رحمه الله تعالى: إذا أريد بأن المملي هو الله يوقف على قوله الشيطان سول لهم وأملى لهم، كلام جديد. هذا من باب الوقف الابتداء، باب علم مهم، علم الوقف والابتداء، وهو من العلوم المهمة جدا لقارئ القرآن الكريم وتاليه. وينبغي لقارئ القرآن أن يتعلم شيئا من هذا الباب، لأنه في مكان الوقف الحسن هناك وقف جائز وهناك وقف لازم وهناك وقف قبيح قد يغير المعنى ويفسد به المعنى حتى نهائيا. فيقول مكي: إذا أريد بأن المملي هو الله يوقف على قول الشيطان سول لهم وأملى، سول لهم، الشيطان سول لهم، كف عليها. قال: ليفرق بين الفعل المنسوب إلى الشيطان والفعل المنسوب إلى الله. وإذا أريد أن المملي هو الشيطان لم يوقف عليه، فالشيطان إذا أريد الشيطان سود لهم وأملى لهم. فإذا إذا أريد أن المملي هو الله جل وعلا هو الله يوقف على قوله الشيطان سود لهم، وإن أريد الشيطان الشيطان سود لهم وأملى لهم. إذن هذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى: قال وبضمه وكسر وتحريك وأملي حسرة، ثم قال: وأسرارهم فاكسر سحابا، وأسرارهم فاكسر سحابا. قول الله جل وعلا: والله يعلم إسرارهم فاكسر سحابا. قال حفص وحمزة كسائي: والله يعلم إسرارهم، كسر همزة، فتكون قراءة الباقين والله يعلم أسرارهم بفتحها. وأسرارهم فاكسر سحابا ونبلونكم، نعلم الياء صف، ونبلو أقبل، ونبلونكم نعلم الياء صف ونبلو أقبل. فالمروج له بصفة وشعبة قول الله جل وعلا: وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم الصابرين ويبلو أخباركم. وليبلونكم نعلم الياء صف، اقرأهما بالياء، وكذلك نبلو. إذن قول الله جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو، قال اقرأها لشعبة بالياء: وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم. فتكون قراءة الباقين بالنون كما قلنا إن النون يقابلها الياء: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقوله والله يعلم إسرارهم، فمن قرأ بكسر الهمزة جعله مصدر أسر ووحده، لأنه يدل على القليل والكثير، إسرار من أسر. ومن قرأ بفتح الهمزة والله يعلم أسرارهم جعله جمع سر، وجمعه وجمعه لكثرة أسرارهم واختلاف ضربها. ووجه من قرأ في الأفعال الثلاثة ولا يبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم حمله على ما قبله في قوله والله يعلم أعمالكم ولا يبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم حمله على ما قبله في قوله والله يعلم أعمالكم ولا يبلونكم إلى آخره. ومن قرأ بالنون قال إخبار من الله عن نفسه بذلك بنون العظمة ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونبلو أخباركم. بنون العظمة عائدة إلى الله جل وعلا في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة فقول الله جل وعلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فقوله وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة أفعال. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو مروزه بحق في هذه الأفعال بالياء ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة كما تلفظ الناظم بها كما قال في قواعده وباللفظ استغني عن القيد إن جلا. فهذا مما استغنى فيه باللفظ عن أن يقول بالياء فقال وفي يؤمنوا كما تلفظ بها وفي يؤمنوا حق وبعد ثلاثة أفعال كلها بالياء. فكما قلنا قد يقال من أين أخذنا القراءة بالياء؟ نقول من مما تلفظ به وهذا من قواعده السابقة وباللفظ استغني عن القيد إن جلا. فإذا قرأ المروز له بحق وابن كثير وابو عمرو ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. الباقون قرأوا بالنون كما قلنا لأن الياء يقابلها النون وآخيت بين النون والياء أو لا هنا بالغيبة هنا بالخطاب من هنا يقابل الخطاب لتؤمنوا بالله ورسوله الغيبة يقابلها الخطاب. فما دام هنا قرأ بالغيبة فالمسكوت عنهم يقرؤون بالخطاب فالغيبة يقابل الخطاب يقابل الغيبة وهكذا. فالباقون قرأوا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فتوجيه هذه القراءة فمن قرأ بالخطاب أنه أراد جميع الناس لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فالخطاب لعموم الناس جميعا. ومن قرأ بالياء حمله على ما قبله في قوله في قلوب المؤمنين ليعزروه ويوقروه ويسبحوه فحمله على ما قبله. ثم قال رحمه الله تعالى وفي ياء يؤتيه غدير تسلسلا. وفي ياء يؤتيه غدير في قول الله جل وعلا فسيؤتيه أجرا عظيما. وفي ياء يؤتيه غدير فقرأ البصري أبو عمرو أهل الكوفة عاصم الخمسة الكسائي قول الله جل وعلا فسيؤتيه أجرا عظيما بالياء فتكون قراءة غيرهم بالنون فسنؤتيه أجرا عظيما. وكما قلنا وعلمت النون من مؤاخاته بين الياء والنون وآخيت بينني وليها. فإذا الباقون قرأوا فسنؤتيه أجرا عظيما. فهذا ما نقول رحمه الله تعالى. وفي ياء يؤتيه غدير تسلسلا، فقول الله جل وعلا فسيؤتيه أجرا عظيما قرأه البصري وأهل الكوفة عاصم وحمزة وكسائي بالبلياء، وقرأ غيرهم بالنون أخذا من قواعد الناظم رحمه الله تعالى. فوجه من قرأ فسيؤتيه حمله على ما قبله من قوله ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه، فحمله على ما قبله بالياء. ومن قرأ بالنون خروج من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة لله جل وعلا، وهو أسلوب كما قلنا تكرر خروج من الغيبة خطابي. ثم قال رحمه الله تعالى وبالضم ضرا شاع والكسر عنهما بلام كلام الله والقصر وكلا. وبالضم ضرا شاع والكسر عنهما بلام كلام الله، فالمربوز له بشاع وهو حمزة الكسائي قرأ قول الله جل وعلا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. وبالضم ضرا شاع كما تلفظ بها، وبالضم بل إنه قال وبالضم كذلك. فقول الله جل وعلا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا حمزة الكسائي، وقرأ غيرهما إن أراد بكم ضرا فتح إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. ثم قال والكسر عنهما بلام كلام الله والقصر وكلا. فالضمير في عنهما عائد إلى أقرب ما يذكره هو حمزة الكسائي، وبالضم ضر الشاع والكسر عنهما، فعاد الضمير إليهما إلى حمزة الكسائي. فمعنى هذا أن حمزة الكسائي كما قال والكسر عنهما بلام كلام الله والقصر وكلا، فإذا يقرؤون يريدون أن يبدلوا كلم الله، يريدون أن يبدلوا كلم الله والقصر عنهما بلام كلام الله أي بلا مد. فهذا من قوله والكسر عنهما بلام كلام الله والقصر وكلا. والكسر عنهما كليم الله، كسر اللام بلا مد. فإذا يريدون أن يبدلوا كلم الله حمزة والكسائي، وقلنا إن الضمير عاد إليهما لأنهما أقرب مذكور. وبالضم ضرا شاع حمزة والكسائي، والكسر عنهما أي عن حمزة والكسائي في هذا اللفظ، فقرأوه يريدون أن يبدلوا كلمة، والباقون قرأوا يريدون أن يبدلوا كلام الله بالجمع. فتوجيه هذه القراءة، فمن قرأ إن أراد بكم ضرا بضم الضاد، إن أراد بكم ضرا بفتح حمله على الضر الذي هو خلاف النفع. إن أراد بكم ضرا بالفتح حمله على الضر الذي هو خلاف النفع، ودل على أنه هو المراد ما أتى في قوله أو أراد بكم نفعا، فالنفع يقابل الضر، الضر يقابله النفع. إن أراد بكم ضرا يقابله إن أراد بكم نفعا، والمعنى إن أراد بكم ما يضركم من قتل أو هزيمة أو ينفعكم فمن قرأ بالضم ضرا جعله من سوء الحال، فقال هو في ضر أي في سوء حال. من المرء أنه في ضر أي فأنه في سوء حال، ومنه فكشفنا ما به من ضر مضمومة ما في خلاف، فكشفنا ما به من ضر، فالضم هنا متفق عليه ما في خلاف، وهذا من السوء الحال الذي يصيب الإنسان. والمعنى أراد بكم سوء حال أو أحسن أو أحسن حال. وقيل هما لغتان كالضعف والضعف والفقر والفقر, وهي لغات فيها. وقوله كلم الله, يريدون أن يبدلوا كلم الله, جعله جمع كلمة. كلم الله جمع كلمة. ومن قرأ كلام الله جعله اسما لمصدر. والمراد بكليهما قوله فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فمجموع ذلك كلام وكلم. فقول الله جل وعلا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي إلى آخره, هذا هو المراد بقوله كلم الله أو كلام الله. فالمقصود به هنا ما ورد في هذه الآية. ثم قال رحمه الله تعالى بما يعملون حج حرك شطأه دعاء ماجد واقصر فآزره ملا. قول الله جل وعلا وكان الله بما يعملون بصيرا, بما يعملون حج, فقرأ المروز له بحج وهو أبو عمرو البصري. وكان الله بما يعملون بالياء بصيرا بغيبته. وقرأ غيره بتاء الخطاب وكان الله بما تعملون بصيرا, وكان الله بما تعملون بصيرا, لأن الغيبة يقابل الخطاب. بما يعملون حج حرك شطأه دعاء ماجد. فقول الله جل وعلا أخرج شطأه فآزره, أخرج شطأه, فقال حرك شطأه دعاء ماجد, حرك شطأه دعاء ماجد. فالمروز له بدعاء ماجد وهو ابن كثير وابن ذكوان, حركوا هذه الطاء. أخرج شطأه شطأ, أخرج شطأه شطأ شطأه, هذا من قوله حرك. وحرك بعيب الفتح, وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. فهنا من لم يقل بالضم أو أطلق, وكما قلنا في القاعدة عنده أنه إذا أطلق فالمقصود به فتح, كما قال في قواعده وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. فعلمنا هنا أن قول الله جل وعلا قرأه دعاء ماجد من كثير من الأكوان أخرج شطأه شطأ فتح الطاء, والباقون بالإسكان أخرج شطأه شطأه. إذن هذا ما قول الناظر رحمه الله تعالى حرك شطأه دعاء ماجد, وهي كلها لغات فيها, وهما لغتان بمعنى واحد كالسمع والسمع, والإسكان أكثر من حيث التحريك من حيث اللغة. والشطء هو الزرع, وشطؤه وشطء الزرع كما قيل صغاره. يقال أشطأ الزرع إذا فرخ, وأشطأ الشجر إذا أخرج أغصانه. فهذا ما قول النبي رحمه الله تعالى حرك شطأه دعاء ماجد. ثم قال واقصر فآزره ملا, واقصر فآزره ملا. قول الله جل وعلا فآزره فاستغلظ فاستوى, واقصر فآزره ملا. قرأ ابن ذكوان مرمز له بملا فآزره, أخرج شطأه فأزره, فأزره بقص الهمزة. وقرأ غيره بمدها أخرج شطأه فأزره, أخرج شطأه فآزره. وهذا ما نقول ناظر رحمه الله تعالى واقصر فآزره ملا. وهي لغات فيها يقال وهما لغتان بمعنى قواه وأعانه. فأزره وآزره لغتان فيها بمعنى قواه وأيده وناصره. ثم قال رحمه الله تعالى وفي يعملون الدم يقول بياء إذ صفى. وفي يعملون دم وفي يعملون دم فقول الله جل وعلا والله بصير بما يعملون آخر سورة الحجرات. والله بصير بما يعملون فقوله وفي يعملون دم فقرأ المروزي بدم هو ابن كثير والله بصير بما يعملون بالغيبة. والله بصير آخر سورة الحجرات والله بصير بما يعملون. الباقون قرأوا بالخطاب والله بصير بما تعملون بالخطاب. فهذا هو آخر سورة الحجرات. إذن قول الناظر رحمه الله تعالى وفي يعملون دم فتوجيه هذه الغيبة أو الخطاب والله بصير بما يعملون حمله على ما قبله من قوله يمنون عليك أن أسلموا. قل تمنون علي والله بصير بما يعملون. فمن قرأ بالغيبة قال حمله على ما قبله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم إلى آخر أن قال والله بصير بما يعملون. وأما من قرأ بالخطاب حمله على ما قبله بقوله لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم والله بصير بما تعملون. ومن قرأ بالخطاب حمله على ما قبله بقوله قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم ثم إلى أن قال والله بصير بما تعملون. إذن لكل منهما مرجع سواء كان في الغيبة أو في الخطاب إلى ما قبله. ثم قال رحمه الله تعالى يقول بياء إذ صفى. يقول بياء إذ صفى فقول الله جل وعلا يوم يقول لجهنم هل امتلأت. يوم يقول لجهنم هل امتلأت فقوله يقول بياء إذ صفى فالمربوط له بإذ صفى وهو نافع وشبه قرأوا قول الله جل وعلا يوم يقول لجهنم هل امتلأت يقول بياء إذ صفى فالمروزه بإذ صفى نافع وشعبه قرأوا هذا اللفظ بالياء يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل المزيد. والباقون قرأوا بالنون يوم نقول لجهنم هل امتلأت يوم نقول. وكما قلنا القاعدة وآخيت بين النون والياء فالباقون يقرأوا يوم نقول لجهنم. فتوجيه هذه القراءة فمن قرأ يوم يقول بالياء حمله على الإخبار عن الله جل وعلا في قوله الذي جعل مع الله إلها آخر لتقدم ذكر قوله الذي جعل مع الله إلها قال يوم يقول لجهنم. ومن قرأ بالنون حمله على الإخبار عن الله جل وعلا هذه نون العظمة يوم نقول إخبار من الله عن نفسه بدون العظمة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل المزيد. وتقدم في ذلك لا تختصموا لدي يوم نقول لجهنم لا تختصموا لدي ثم قال يعني إلى أن قال يوم نقول لجهنم. فأيضا هناك ما يجوز حمله عليه من الغيبة أو الخطاب قبله. ثم قال رحمه الله تعالى: واكسروا أدبار إذ فاز دخللا. واكسروا أدبار إذ فاز دخللا، قول الله جل وعلا: ومن الليل فسبحوا وأدبار السجود، قوله: واكسروا أدبار إذ فاز دخللا. فالمروز لهم بإذ فاز دخللا، قرأوا بكسر هذه الهمزة: ومن الليل فسبحوا وإدبار السجود. ومن الليل فسبحوا وإدبار، إذ فاز نافع حمزة دخللا ابن كثير، فهؤلاء قرأوا بكسر الهمزة فتكون قراءة غيرهم فتحها: ومن الليل فسبحوا وأدبار السجود. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى وأدبار السجود وإدبار السجود، فقوله واكسروا أدبار إذ فاز دخللا، فقول الله وإدبار السجود اكسره همزة لمروز لهم بإذ وفاز ودخللا، فإذا قرأ نافع وحمزة وابن كثير وإدبار السجود بكسرها، والباقون وأدبار السجود بفتح الهمزة. تجيه هذه القراءة، فمن قرأ بإدبار بكسر الهمزة أنه جعله مصدر أدبر فنصبه على الظرف، ومن قرأ وإدبار بكسر همزة جعله مصدر أدبر فنصب على الظرف، والمصادر تجعل ظروفا على تقدير إضافة الزمان إليها. ومن الليل فسبحوا أي وقت انقضاء السجود إدبار الصلوات، ومن قرأ بفتح همزة جعله جمع دبر وهي لغات يقال أدبر وإدبار وأدبار وهي لغات فيها كذلك، فتوجيهها إما باللغة يصح فيها الفتح والكسر. ثم قال رحمه الله تعالى: وباليا ينادي قف دليلا بخلفه. وباليا ينادي قول الله جل وعلا: واستمع يوم ينادي. وباليا ينادي قف دليلا بخلفه، فقرأ ابن كثير يوم ينادي، هذا له يوم ينادي معنى هنا لفظان: يوم ينادي المنادي، فاللفظ كلام هنا على الأول، كلام هنا على اللفظ الأول، واستمع يوم ينادي المنادي، فالكلام هنا على اللفظ الأول، واستمع يوم ينادي، هذا الذي جاء فيه خلاف. وبالياء ينادي، واستمع يوم ينادي، وبالياء ينادي قف دليلا بخلفه، فقرأ ابن كثير، فوقف ابن كثير: واستمع يوم ينادي بالياء بخلف عنه، واستمع يوم ينادي، فوقف ابن كثير بخلف عنه: واستمع يوم ينادي أو يوم يناد. والباقون وقفوا عليه بحذف: واستمع يوم يناد، واستمع يوم يناد، الباقون وقفوا عليه بالحذف، وهو وجه ثاني ابن كثير. واتفقوا على حذف الياء وصلا: واستمع يوم ينادي المناد، واتفقوا على حذف الياء وصلا لعدم رسمها في المصحف. واستمع يوم ينادي المنادي فحذفوها كلهم وصلا لعدم ثبوتها ورسمها في المصحف. وأما اللفظ الثاني هو المنادي فقد تقدم هناك، واستمع يوم ينادي المنادي في ذات الزوائد. إذن قال الله رحمه الله تعالى: وبالله ينادي قف دليلا بخلف. قلنا اللفظ الثاني واستمع يوم ينادي المنادي، اللفظ الثاني هذا تقدم في ذات الزوائد وأثبته نافع وأبو عمرو وصلا وابن كثير في الحالين، فنافع وابن كثير. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان في حال وصلي أثبتها نافع وأبو عمرو، وابن كثير أثبتها في الحالين. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان، واستمع يوم ينادي المنادي اللفظ الثاني هذا. إذن معنى قول النظر رحمه الله تعالى: وبالله ينادي قف دليلا بخلفي، وقل مثل ما بالرفع شمم صندلا. وقل مثل ما بالرفع شمم صندلا، فقول الله جل وعلا مثل ما أنكم تنطقون. وقل مثل ما بالرفع شمم صندلا، فمرون لهم بشمم صندلا وهم شعبة وحمزة الكسائي قرأوا قول الله جل وعلا مثل ما أنكم تنطقون برفع اللام مثل، والباقون قرأوا بنصبها مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. باقون قرأوا مثل ما أنكم تنطقون، فإذا قوله وقل مثل ما بالرفع شمم صندلا، فنرد بصندلا شعبة حمزة الكسائي قرأوا مثل، والباقون قرأوا مثل ما أنكم تنطقون. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ بالرفع جعله نعتا حق، فمن قرأ مثل بالرفع جعله نعتا لحق، إنه لحق مثلنا أنكم مثل، جعله نعتا لمثل. ومن قرأ مثل بالنصب بناه على الفتح لما كان مضافا إلى غيره، كما بناه من قرأ مثل ما أصاب قوم نوح. فإذا قول وجه من قرأ مثل بالرفع جعله نعتا إنه لحق مثل، ومن قرأه بالنصب بناه على الفتح لما كان مضافا إلى غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الصاقة القصر مسكن العين راويا وقوم بخفض الميم شر فحملا. نقف على هذا القدر، أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا وإن ذكرنا منه نسينا، وأن يرزقنا تلاوته عنا ليطاف الناس على وجهه ليرضي عنا. سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.